نعم حاجة في 13 طهارة هل في حرارة ولا حاجة في المطرة؟ أصحابي شرحت الشتام ومشرحت حاجات كده كل مقرر كله مقرر وفي أسئلة على المنهج تعتبر عرضها وتصورها حضرتك مشكورة في الأسئلة مسلسلة من واحد تسليمي الورقة الأولانية الثانية مش واخدة أرقام رقم الأسئلة حضرتك علشان تبقى متتابعة هم تقريبا ثلاثة في كتاب الفقه وواحدة في كتاب القواعد مش كده صحيح ولا Thank you. دي مين؟ كله كويس حضرتك تقولي زيادة بس تحطي لي هنا نسخة من الكتاب حطي لي نسخة الصورة من الكتاب 1 2 3 نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا ما هوش معاكم صور كتير حطولي منها واحدة بس ورقة واحدة يبقى أنا معايا يعني فيها واحدة من دي واحدة من دي واحدة القواعد معايا منها نواصل في كتاب الصلاة عرفنا شروط وجوب الصلاة وشروط صحة الصلاة وعرفنا الكلام عن العورة في الصلاة وخارج الصلاة وعورة المرأة بالنسبة لمحارمها وللنساء الأجنبيات ولغير المحارم وبعد شروط صحة الصلاة التي منها النية واستقبال القبلة وستر العورة والطهارة في مبحث أوقات الصلاة ومش عايز أشغلكم كتير بمبحث أوقات الصلاة فصارت أوقات الصلاة معلومة الآن بالتقويم الفلكي في النتائج لكن النتائج والتقويم الفلكي ده اللي بنشوفه اتحط على أساس إيه؟ على أساس ما ذكره الفقهاء من أن وقت الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى قبيل طلوع الشمس وقت الصبح من طلوع الفجر الصادق وفي فجر صادق وفجر كاذب نعم الفجر اللي هو الضوء الصادق الذي ينتشر ولا ينحتر ينتشر لا تتبعه ظلمة أما الفجر الكاذب فضوء يظهر من جهة المشرق من جهة مشرق الشمس وقته قبل الفجر الصادق بقليل ويتبعه ظلمة فالفجر الكاذب لا تترتب عليه أحكام فلا يحرم به الأكل للصائم ولا تصح به صلاة الصبح وإنما المعول عليه هو الفجر الصادق فإذا ظهر دخل وقت الصبح ويستمر إلى قبيل طلوع الشمس فيبقى ده وقت الفجر الفجر اهو وقته من طلوع الفجر الصادق ده أوله، آخره قبيل طلوع الشمس. مثلا الفجر الآن بيأذن على كام؟ مثلا 5:15 مثلا 5:15 والشمس 46 مثلا. فما بين الطلوع، طلوع الفجر إلى 46 دي ساعة ونصف تقريبا، ساعة ونصف تقريبا. الوقت ده كله يسمى ايه؟ يسمى الفعل في الوقت ده يسمى أداء. الفعل في الوقت يسمى أداء. فالأداء هو فعل العبادة في وقتها. المحدد لها شرعا. فعل العبادة في وقتها المحدد لها شرعا. فعل العبادة في وقتها المحدد لها شرعا بنسميه ايه؟ أداء. طيب القضاء؟ أيوة القضاء فعل العبادة بعد وقتها المحدد لها شرع. يبقى لو صلى بقى بدءا من الساعة 6:45 6:45 يبقى الفعل ده قضاء. يبقى بنسمي وقت الفجر ده وقت موسع. وقت الفجر موسع. موسع ليه؟ لأنه ده ساعة ونص. يستوعب يمكن فعل العبادة فيه وفعل مثلها من جنسها. مثلها صلاة ركعتين تانيين يمكن ولا لا؟ يمكن ولا لا؟ يمكن يمكن يمكن 2 و4 و6 و8 و10. لا يمكن. الوقت يستوعب. مش بتكلم عن الحكم، مش بتكلم عن وإلا هندخل في كل مسألة كل حاجة ايه مش فاهمين حاجة. بتكلم بس الوقت ده اسمه وقت موسع. ليه اسمه وقت موسع؟ لأنه يسع العبادة ومثلها من جنسها. لكن في عبادات وقتها مضيق. زي ايه؟ زي صيام رمضان. ايه اللي بيقول صيام رمضان؟ الصوم. الصوم معناه ايه؟ الامساك. من امتى لامتى؟ من طلوع الفجر الى غروب الشمس. طب الوقت ده ما بين طلوع الفجر الى غروب الشمس يستوعب الصوم؟ يستوعب جنسه من جسمه؟ لا ما ينفعش. ما ينفعش. يبقى ده بنسميه وقت ايه؟ مضيق. اللي عايز اركز عليه ان الاوقات اللي في التقويم الفلكي أخذت من ضوابط الفقهاء. لما قال الفقهاء الفجر من وقت الصبح من طلوع الفجر الى قبيل طلوع الشمس، فهم قالوا لنا ادي الفجر اهو يوم 12/12 بيطلع في الوقت الفلاني والشمس بتطلع في الوقت الفلاني بالكتاب الفلكي، وكلامهم منضبط ما جناش فيه لقينا كلامهم مختلف. بيعملوا الفلك ده لكام سنة قدام وبيطلع الكلام مظبوط وما بيختلفوش هم عن بعض طريقة في الحساب دي. ماذا أنا بقول الكلام ده عشان أدخل للحكاية؟ أنا بقول الكلام ده علشان أدخل للحكاية. فالفجر ده هو بالحساب الفلكي احنا عرفنا انه صحيح لما بصينا لقينا طلوع الشمس اللي هم قالوه صحيح، ولقينا الظهر الشمس بتكون في كبد السماء تبدأ تنحرف يدخل وقت الظهر، وهم الفقهاء قالوا وقت الظهر يبدأ من زوال الشمس عن كبد السماء، وقت غروب الشمس اللي هو دخول وقت المغرب لو انت واقف على بحر او على ارض فضاء ومعاك السيعة والتقويم وباصص للشمس والجو صح، هتلاقي الشمس غربت اخر جزء في القرص من هنا والساعة مضبوطة كما في التقويم. فازاي مصدقينهم بالمشاهدة بالعين في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وبعدين جايين تشككونا في الفجر عشان ايه؟ عشان تقولولنا لما الفجر يأذن في رمضان وانت قاعد بتاكل كمل اكلك؟ لا لا لا، نفتي بهذا. المسألة دي طرحت من زمان، من اكتر من 20 سنة، وحد جايب بحث وبيقولوا بحث فلكي وبحث غيره، وعقد لها مجمع البحوث الإسلامية ونوقش الموضوع ده، وقالوا إن التوقيت عندنا صحيح على حسب ضوابط الفقهاء. اللي يفتي محدش بيقول له طب تفتي ليه، بس أنت خليك حريص وما تتبعش إلا الشيء المؤكد الشيء الراجح اللي الدنيا اللي العلماء ماشيين عليه من زمان ومفيش حد منهم أنكره. ما جيش أنا ببحث فردي صاحبه إن حسنت نيته مأجور على أي حال، بأجرين إن أصاب وبأجر إن أخطأ، وبعدين انت تقول لي خلاص تدعي الناس له. لا، الاولى بالاتباع ما عليه الامة من زمان. فالاوقات دي مذكورة في النتائج وضوابطها كده، الظهر من انحراف الشمس عن كبد السماء يدخل وقت الظهر، العصر الفقهاء اختلفوا، بعضهم قال من صيرورة ظل الشيء مثله، يعني ده طوله 15 سنتي يبقى ظله 15 سنتي، طوله 20 يبقى ظله 20، إذا بلغ ظله مثله يدخل وقت العصر. والإمام أبو حنيفة قال حتى يصير ظل الشيء مثليه، يعني قده مرتين. احنا ماشيين على التقويم اللي موجود، انا ما جربتش الحقيقه في العصر هل هو ماشيين على مذهب الامام ولا على مذهب الصاحبين، انا ما جربتش الحكايه دي بالقياس. ما انا عارف من الخلاف، ما قلتش غير كده، الخلاف كله في الفجر. انا بقول احنا جربنا احنا وهم كلام الفلكيين في أربع فرائض طلع مظبوط فيبقى نصدق الخامس. الشفق الشفق ملوش دخل بالمغرب وقت طول اللي هو ايه المغرب يعني انا فاكر الوقعه كده اجمالا. لا هو مش منتش ضابط لنا حاجه ما عندناش حاجه نبني عليها. انا بقول لحضرتك يعني حضرتك انت حضرتك رجعت وبعد المغرب انا شخصيا تاكدت من المغرب وانا على بحر اسكندريه تفصيل ظاهر فيه جدا يدوب اول ما نختفي وانا كذلك خلصت اكثر حاجه فعلا تبان الشط الشط ان الاربعه المظبوطين والثاني برضه ليس كل كلام معتبر في كلام كتير مش كل كلام معتبر مثليك ونص ساعة كمان مفيش حاجة زي أي مسألة فقهية زي أي مسألة فقهية في أخلاق اللي صلى اللي صلى لما صار مثله صلى في الوقت او انتظر لما يصلي في مثليه اضمن اللي هو الخروج من الخلاف بيقين لان الامام ابو حنيفه بيستدل على ما ذهب اليه يقول في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول ابردوا بالعصر او ابردوا بالظهر ابردوا بالظهر فان ايه الحر من فيخ جهنم كلمه كده فقال ابردوا بالظهر يعني معناه اخروه لاخر وقت اخروه لاخر وقته علشان الجو يكون الحراره انكسرت فبيقول ده ما بيتحققش في الصيف في وقت ما يكون ظل الشيء مثله بيكون لسه الحرارة شديدة فإذا انتظرنا لما يصير ظل الشيء مثليه فهنا يتحقق الإبراد بالظهر. فالحضرات كنا نجيب عندي احنا نشير عليها من قلت يا عم ما جربتش من قلت ما جربتش لازم تحرجني يعني قدام الناس لا جربت العام اسكندرية بقى الجرب يعني اولا شوفوا لكم ان تجربوا بانفسكم ساعه وقت العصر اللي هو الساعه 3 الا ربع او 3 الا ثلث حد يقف كده بس في الشمس ويشوف ظله كده ويشوف ظله بيبقى واضح ان كان يا هتلاقي يا مثل يا مثلين مش هتكون غير كده خلاص يعني اللي ماشي على التقويم هذا خلاص ما فيش بس احنا بنقول بس هل احنا عرفنا الاوقات من الفلكيين ولا الفلكيين هم اللي حددوا الاوقات بناء على كلام الفقهاء واصل المسألة كلها ان لما فرضت الصلاة ليلة المعراج فجاء جبريل فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم يومين متتاليين اليوم الاول صلى به الفرائض الخمسة في أول وقتها، كل فرض في أول وقته ما عدا المغرب، ما عدا المغرب. اليوم الثاني صلى به الأوقات في آخر وقته، طبعا عدا المغرب برضو صلاه في أول وقته في اليومين. وقال له والوقت ما بين هذين، هذا وقت الصلاة لك وللأنبياء من قبلك، والوقت ما بين هذين، جملة شبيهة بكده، الوقت ما بين هذين، يعني المسافة دي كلها الوقت بينهم، فإذا تجاوز يبقى قضاء. هذا هو الأصل في التوقيت، وده المبين لقول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأجمع العلماء أن الصلاة قبل الوقت لا تصح، وبعد الوقت تسمى قضاء. إن أخرها بعد الوقت إن كان بعذر شرعي فلا يأثم، وإن كان بغير عذر مقبول شرعا فيأثم. دي مسائل محل اتفاق. وقت المغرب من غروب الشمس إلى غياب الشفق، بخلاص قرص الشمس بيغطس ما بيبلهوش أثر، بالنسبة للناظر كأنه انغمس في الماء، لكن هو ما بيكونش انغمس في الماء ولا حاجة. لو طلعت في طيارة كيلو متر فوق ولا حاجة هتشوف الشمس، بعد شوية هتختفي برضو مثالك انها غطس، لكن اللي على القمر هيشوف الشمس اكبر من المايه. فالعشاء من غياب الشفق، الشفق اللي هو الايه، الانعكاس، هو انعكاس الشمس اللي بيبقى في الافق كده احمر، بتشوف لو في غمام في الجو فهو عشان اعلى فالشمس بتنعكس عليه فبيبقى لونه احمر. فاذا عند غياب الشفق طف، وفي شفق احمر وشفق ابيض، شفق ابيض ضوء اثر من اثار الشمس، زي قبل الشمس ما بتشرق بنشوف ضوء من ناحية المشرق، بنقول عليه غطس، بنقول عليه روح، بنقول عليه ايه، هو ده ضوء الفجر الاول، وبعدين اسمه الفجر اذا اصفر، والصبح اذا اصفر، اصفار حتى يستحب الاصفار بالفجر. إذا ما فيش حاجة اسمها قصف الشمس، مش عارف شعراي أنا، أكثر حاجة عرفتها إن أنا مش عارف. قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، في أي حاجة، أي حاجة ما انتش عارفها ولا معرفش لا يعيبك. هي أسئلة ثقيلة برضه ده أسئلة سهلة وما يبقاش عارفها برضه. طيب الشفق شفقان، شفق أحمر وشفق أبيض، فإذا غاب الشفق أيهما يدخل وقت العشاء؟ برضو بعضهم الأحمر وبعضهم الأبيض. الأحمر هو اللي يختفي أولا وبيبقى الأبيض، فمن يقول إن العشاء تدخل بغياب الشفق الأبيض عند الوقت أوسع شوي، أما اللي بيقول الشفق الأحمر غيابه يدخل وقت العشاء فالوقت ضيق، وعلشان وقت المغرب في كل الأحوال ضيق قال الحنفية لا تشرع صلاة ركعتين قبل المغرب، قالوا لا تشرع صلاة ركعتين قبل المغرب، وعدوه الصلاة قبل المغرب مكروهة. ليه مكروهة؟ قالوا لأنه هيأخر المغرب والمغرب وقته ضيق، المغرب وقته ايه ضيق. لكن الجمهور عندهم يندب صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب وبعد الغروب. طيب دي بالنسبة للأوقات انتهينا منها. لا خلاف بينهم، مش كلهم اخذوا به، لكن كلهم متفقين على الحكم انه يكره الصلاة قبل الغروب قبل صلاة المغرب، تكره الصلاة قبل المغرب قبل المغرب قبل صلاة المغرب قبل المغرب. الصلاة بعد العصر، التنفل بعد العصر مكروه عند الجميع، فإذا غربت الشمس هل تشرع نافلة قبل المغرب؟ قال الجمهور نعم، وقال الحنفية لا، ولكل أدلة. تستطيعوا تعرفوا المذاهب دي وأدلتها ولا صعب؟ صعب. سؤالك إن الحنفية ما دام قالوا إن تكره الصلاة قبل صلاة المغرب يبقى الوقت ضيق عندهم، لأنهم قالوا بانتهاء وقت المغرب بغياب الشفق الأحمر، وغياب الشفق الأحمر بيتم قبل غياب الشفق الأبيض. أنا فهمت كده، إيه اللي أنت تقصديه؟ لا انا اقصد ان هما اللي بيزيقوا مش حاجة طبعا في شفق احمر وشفق ابيض الاكيد. الشفق الاحمر دوت هما عشان كده قالوا ان هما ينفق الوقت بتاع المغرب ياخد العشاء ياخد بيه الغروب. لا هما قالوا العشاء يدخل وقتها بغياب الشفق بغياب الشفق لحد الفجر لحد الفجر، لكن يكره عندهم تأخير صلاة العشاء بعد إلى الثلث الأخير من الليل إلى الثلث الأخير من الليل، لكنها في كل الأحوال تسمى أداء. ايه فايدة معرفة الاداء والقضاء؟ من فعل الصلاة في وقتها سمي فعله اداء، وسقط من عليه الواجب ونال الاجر. اما من أخر الصلاة بعد وقتها سقط الواجب وعليه الوزر. وزر ايه؟ وزر انه صلى، وزر انه اخر، لان الشرع لما طلب منه كان طلبه متضمنا امرين لا يحل، لا يحل تاخير الصلاه لوقتها. اللي بيحتاج يدخل الحمام بيدخل الحمام، واللي بيجيله تليفون مهم بيرد على التليفون المهم. قلتش مضيق، انا قلت ضيق، ضيق غير مضيق. مضيق ده مصطلح فقهي، مضيق يعني يسع العبادة فقط، انما احنا كاتبين وقت الفجر موسع، وقت اي العبادية وقت المغرب زي وقت الفجر تقريبا، غالبا وقت الفجر نفس المدة يعني بتتأرجح كده تقريبا. قريب في تركيا انا الشفق بيتاخر كتير بين المغرب والعشاء. لا هناك يعني يوم العيد بيبقى طب اول ما ينزل بقى. اول ما ينزل فيه بلاد، فيه بلاد ما بيغيبش فيها الشفق الأحمر، ما بيغيبش فيها الايه ما بيغيبش فيها الشفق، فبيقولوا كده، بيقولوا عليها ايه؟ هي البلاد دي، البلاد القطبين. بلاد القطبين، البلاد دي بيسموا اهلها فاقدوا وقت العشاء، ما عندهمش وقت للعشاء. ازاي؟ ازاي مش وقت العشاء من غياب الشفق الاحمر؟ ما بيغيبش عندهم الشفق الاحمر، على ما تبدا الشمس الشفق يغيب تكون الشمس طلعت. بتكون الشمس طلعت قبل غياب الشفق. وفيه بلاد طبعا الليل فيها قصير جدا، ما بيلحقش يفطر الصائم، يكون طلع الفجر. لها احكامها اللي ما فيش وقت لتفصيلها، لكن الفقهاء متكلمين عن الاشياء دي وما يجب عليهم ويعملوا ايه بالاشياء دي. الأوقات، الأوقات صفحة كام؟ صفحة 96. بعد كده الأوقات المستحبة، احنا قلنا الأوقات الضرورية الأول وبعدين الأوقات المستحبة دي حضراتكم اقرأوها، ونبقى واقفين على أركان الصلاة. أركان الصلاة صفحة 102. تسأل عن قضاء الصلاة، هيجي عندنا قضاء الفائتة مبحث هنا هنشرحه إن شاء الله بالتفصيل. وإن مثلا وقت الفجر بيبدأ من أول الفجر الصبح، فإحنا مقصرين ومقصرين قبل الشروق، هذا يقول سلمتم قبل الشروق ولا بعد الشروق؟ قبل الشروق. خلاص يعني مجموعة اتفقنا احنا نأجله ساعة جنوب ساعة طول ما انا فوقت لا بس هو الافضل ان الا نتأخر فيه في فرق بين الصحة وبين الافضل مش ان الافضل احنا نتأخر من الافضل حتى لو قدم لفلان لا يجوز الرجوع في لا حتى لو قدم لها بالدخول تدخل ويقع بص على ابني في هولندا النهار عندهم 4 ساعات بس يعني بيبقى رجلين 4 ساعات بياخدوا بقى التوقيت بتاع مكه يصلوا ويصوموا عليه ولا ايه؟ يعني النهار 4 ساعات النهار 4 ساعات في وقت الشتاء الليل بيبقى 4 ساعات لا يصلوا على التوقيت. توقيت ايه؟ بلد بلد بلد يعني بيعتمد على سوريلندا بقى على توقيت سوريلندا ولا على البلد الثاني؟ لا بلدهم هم اللي هم فيه. سوريلندا. طيب يعني النهار 4 ساعات يعني توقيت بالمغرب يد الساعة 11 يعني عندنا 11 ونص او 11 بالليل. صلوا على التوقيت بتاعهم. طلع التوقيت بتاعهم ويصوموا على التوقيت بتاعهم في الايام اللي بيكون فيها النهار طويل جدا بالليل